ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد كل عام وانتم بخير مرحبا بك يا عيد من جديد غبت عنا وكل يوم في شوق متى تعود في شوق متى تعود أيها العيد مرحبا بك يا عيد من جديد غبت عنا وكل يوم في شوق متى تعود في شوق متى تعود ثم أقبلت زائرا فلبسنا لك الجديد وخرجنا كما ترى نتلقاك بالنشيد نتلقاك بالنشيد ثم أقبلت زائرا فلبسنا لك الجديد وخرجنا كما ترى نتلقاك بالنشيد نتلقاك بالنشيد أيها العيد مرحبا بك يا عيد من جديد